أئنا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ما حصلش. الله، هو أنتوا فاهمين ان هو لما يعيدكم انكم هتموتوا وتبعثوا يعني وتبقوا في الدنيا نموتكم ونطلعكم تاني في الدنيا؟ انتوا بتقولوا وعدنا بهذا وما حصلش. ما حصلش ايه؟ قال يعني اللي ماتوا ما حدش رجع، هما كانوا هيرجعوا في الدنيا ولا هيروحوا هناك؟ هيرجعوا هناك. ولا قد وعدنا ايه؟ وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل. قال يعني ما حصلش، معنى يقول احنا وعدنا هذا ويعني ما حصلش، يبقى الكلام ده مش صح. نقول له هو احنا قلنا ان انت تموت النهارده ونحييك بكره؟ ده انت تموت ويموت الكل وبعدين هنحييكوا مره واحده لشيء اخر. يبقى سفسطه في الجدل ولا مش سفسطه في الجدل؟ كلمه وعدنا، وعدنا يعني بالبعث. الوعد عاده يكون بالخير والوعيد بالشر. بعض علماء اللغة يقول لك وقد يستعمل هذا في إيه، ولكن الغالب أن وعد في الخير ووعيد في الشر. لما يوعد وعد الكفار يبقى وعدوا ولا وعدوا؟ ده بشر، ده وعدوا. ولذلك الشاعر قال إيه، وإني إذا أوعدته أي بشر أو وعدته أي بخير لمخلف إعادي ومنجز موعدي. انا راجل كريم، افرض ان انا وعدته بشر، اوعدته بشر ووعدته بخير، الشر حسيبه وافضل يعني كويس كده، يعني اخلف الايعاد وانجز الايه، انجز الوعد. يبقى الوعد ايه؟ للخير. طب وهل وعدهم الله ذلك؟ الكفار لما يوعدوا يوعدوا بالخير؟ اما قال لك ايوه هو ده الخير، ده هيحصل عذاب ويتنكد عليهم ويبقى خير ايه؟ أم قال لك التنبيه إلى الشيء وعطى به قبل أن يقع ليلفتك أن لا يقع. لما تيجي تمسك ابنك وتقول له ولا إن ما ذكرتش هتسقط ونسقط هتبقى مش عارف سعره، يبقى أنت بتعمل فيه إيه؟ تعمل فيه خير، تبقى دي نعمة. ولذلك دي اللي جه المستشرقين فيه ووقفوا في سورة الرحمن. قال لك في القرآن سورة اسمها سورة الرحمن تبدأ بكذا وفيها فبأي آلاء ربكما تكذبان، كذا مرة بعد كل آية يجيب فبأي آلاء ربكما، بخاطب الثقلين اللي هم الإنس والجن، وبآلاء يعني بأي آلاء ربك تكذب. أنا هقول لك أنا عملت كذا، دي تكذب دي؟ زي ما تقول للواحد إيه أنا نفتك من الحبس، تكذب دي؟ لا. أنا بنيت لك بيت، تكذب دي؟ وعملت لك دكان تشتري منه، تكذب دي؟ مش سأل الله أتعدد له نعم ومع كل نعمة تقول له إيه؟ أنت بتكذب دي، تكذب دي؟ إذا هو كان يقدر يقول فيها كلها فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ أما قال لك لا، هذا تأكيد للتوبيخ، كل نعمة يمسكها على حدة فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ قالوا اتكررت. لكن الذي فوجئنا به أن الله يقول فبأي آلاء ربكم تكذبان بعد نعم، ويقولها بعد نقم، يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما إيه تكذبان. الله ده بيجيبها بعد إيه؟ بعد نقم مش بعد نعم. تقول له لا، هو جابها ساعتها ولا جابها قبل ما يتعرضوا لهذا؟ يبقى نصيحة منه، يبقى نعمة أنه نصحك، يبقى نعيم ولا مش نعيم؟ كذلك يبقى هنا الوعد. بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا إننا هنبعث من قبل، إن هذا إلا أساطير الأولين. لما وعدنا ولم يحدث في الدنيا قلنا ده كذب. أساطير جمع إيه؟ جمع أسطورة، زي أعاجيب وإيه؟ وأعجوبة. بعضهم يلك يقول لك دي لا، أساطير جمع أسطار، وأسطار جمع سطر، يبقى فيه سطر وإيه؟ وجمعه الأول إيه؟ أسطار، زي شكل وأشكال. وبعدين أسطار جمعت على إيه؟ على أي أساطير. نقول له زي بعضه يا سيدي، سواء كانت دي ودي، يبقى الشيء اللي مستور والناس بتعتبره كلام خرافة ولا كلام مالوش معه. إن يعني ما هذا إلا أساطير الإيه الأولين. أساطير الأولين كان أساطير الأولين تبقى أساطير لما يجي وقتها ولا تحصلش. إنما ده أصل ما جاش وقته لسه الناس ما ماتوش كلهم علشان يبعثوا كلهم. تبقى معنى تبقى أساطير وكد إمتى؟ لما يجي وقته. أنتوا اللي أخطأتم التوقيت لأنكم فهمتم أنكم تموتم وبعدين نبعثكم والناس موجودين برضه ونواود ده ونبعث ده. إنما التوقيت هو اللي غلط. إنما مش كده ده المسائل هتقعوا تموتم وبعدين تموتون تباعا وبعدين يجي وقت يموت الجميع وبعدين يبحث الجميع. فالتوقيت عندكم هو اللي غلط. يبقى مش أساطير الأولين. يبقى ما عرفوش تضعوا الكلمة المناسبة.